أيضا الأفراد ترغيب لهم في العمل، مش كل المهمات إن الدولة هي اللي تتحملها، مش كل حاجة. إذا وجد فائض كان ذلك هو المشروع. يعني ما كانش في بيت مال أيام النبي صلى الله عليه وسلم إذا لم يكن هناك إيه؟ وفرة في المال. لما وجدت وفرة في عهد عمر يعني أنشأ بيت المال. فمسألة بقى النفقات وكثرة الأولاد، المشكلة الحقيقية عندنا هو في نوعية الأفراد الناشئين الذين هم عبارة عن أفراد مستهلكين، أفراد يعني مستهلكون، أفراد مستهلكين ليس عندهم قدرة على الإنتاج. ناس قاعدة تلعب طاولة وتتفرج على البطوشة وتسهر بالليل وتصحى متأخر وتريد أن تطعم وتشرب وتسكن وتقول الدولة ما وفرت لناش حاجة. هذا هو الذي يؤدي إلى أن كثرة الناس تبقى إيه؟ يبقى عبء، عبء على الأسرة وعبء على إيه؟ على الدولة. ده هما الحاجة الطبيعية أن كثرة الناس تكون عونا وليس أنها تكون إيه؟ عبئا. دي أفراد عاملة وفرص العمل في الأرض كثيرة جدا، بس مع الهمة العالية ومع العزيمة على التكسب من الحلال وعدم سؤال الناس وعدم إلقاء الأثقال والأحمال لا على رب الأسرة ولا على رئيس الدولة. الناس قضية الكسب دي يجب أن الناس تربى على الاجتهاد في العمل بأي طريق يعني يمكن أن يجتهدوا فيه، ومبكرا يرغب الإنسان في العمل والتعاون على ذلك حتى يكون هناك إنتاج أكثر. الدول الغربية أكثرها يكافئ على كثرة النسل، يرغب في كثرة النسل لما يتعرضون له من مخاطر يعني قلة السكان والتغيير الديموغرافي الحاصل بسبب تغيير تركيبة السكان بالهجرة، لعدم الرغبة في التناسب، لعدم وجود نظام الأسرة. فلذلك هذا الأمر مكروه في الأصل، قلة التناسب وتحديده مكروهة، وقد تكون محرمة وقد تكون مباحة. لكن الترغيب هنا حديث صحيح، فإني مكاثر بكم الأمم أو مكاثر بكم الأنبياء بكثرة من يعبد الله. لكن لما تطلع شباب بيشربوا مخدرات يضيعون الأوقات والأعمال ولا يتقون الله عز وجل، تطلع مجرمين. يبقى المجتمع فعلا يقول لك أنا هنعمل لهم إيه وحنقود المجتمع إزاي؟ طبعا بلا شك إن هذه القضية الخطيرة. المجتمع ده بيربي أفراده على أنهي مبادئ؟ بيربي أنه على أنهي عقيدة، على أنهي سلوكيات، على العبادات يتقون فيها الله وعلى المعاملات يتعاملون فيها بالحلال، أم يربيهم على معاني التسيب والضياع والإباحية والفساد العقدي والبدع والضلالات أو الشرك والإلحاد؟ هذا هو الخطر. وكثرة الأمم نبع منين؟ من كثرة من يعبد الله، مش من كثرة مدمن المخدرات وقطاع الطرق والبلطجية والمفسدين في الأرض. مباهن بكم الأمم، مكاثر بكم الأمم، موجودة ثبت. وكاثر بكم يعني أيهم أكثر، لأن هذا في تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، في قوة للأمة. والأمم لما تجتمع بتبقى قوتها في سكانها. محدش بس روح أن السكان كثرة الناس عبارة عن أزمة إلا بعد الفكر الغربي ما دخل وسيطر على الثقافة والتعليم. يقول وفي كثرة الناس من المصالح العامة والمنافع الخاصة ما جعل الأمم تحرص أشد الحرص على تكثير سواد أفرادها لإعطاء المكافآت التشجيعية لمن كثر نسله وزاد عدد أبنائه. وقديما قيل إنما العزة للكافر، ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها ما ينقضها. وطبعا دلوقتي

تعليم الأولاد، تعليم الأولاد الآن فيما جرت عليه العادة، يعني تعليمهم وعيهم بالدراسة وتعليمهم المسألة دي مسألة الأب، دور الأب في المقام الأول. إيه؟ دور الأب في المقام الأول، التعليم ده دور الأب في المقام الأول، ولكن لا شك من الأم في المراحل الأولى لغاية 7 سنين إن ده من أعظم أهم ما يعني. وما ده الأمر يعني هتكلم بقى على الإيه، الأمور دي أمور تعاون. يوم ما تفقد الأسرة روح التعاون بين الأفراد، إن كل واحد بقى بيرمي على التاني، وأنت السبب، وأنت اللي بوظت العيال، وأنت اللي بوظت العيال، وأنت من مسؤوليتك، لأن المسؤولية مشتركة قطعا وأخيرا. والأمر ده خصوصا في بقول في مراحل لما الأولاد يبدأوا يكبروا شوية، يبقى يقول لك ده مغلبني. على فكرة الأولاد مرآة الآباء والأمهات، ولما الآباء والأمهات يقعدوا يتخانقوا مع بعض ويزعقوا، كل حاجة خناق، كل حاجة أوامر ونواهي. يعني قصة لقمان لابنه وهو يعظه حاجة هادية وجميلة ورائعة، وسيدنا يعقوب وهو بيسمع يوسف وهو بإيه بينصحه، هدوء جميل جدا، قاعدة هادية، مش حكاية تنطيط رهيب. والتنطيط الرهيب ده سببه العصبية، فرط السيطرة، عصبية زايدة واستعجال العقوبة، وفي نفس الوقت طبعا وسائل التنطيط الأساسية اللي هي برامج التلفزيون والكرتون والحاجات دي اللي بتعمل حركة فوق التخيل، يعني فبتعمل حركة العيال اللي بيتنططوا كده من كتر الفرجة على الكرتون التلفزيون. فلو الحاجات دي بسيطة ان شاء الله تبقى افضل. يعني لو بنروح تفسير الاعباء اللي هو المذكره وكده، كله موصل لكل خلل صحيح. على ان ما يثمر في الزواج من ترابط الاسره وتقويه اواصر المحبه بين العائلات وتوكيد الصلات الاجتماعيه مما يبارك الاسلام ويعضده ويسنده للمصاهره. فان المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع، فان المجتمع المترابط المتحاب هو المجتمع القوي السعيد. جاء في تقرير هيئة الأمم المتحدة الذي نشرته صحيفة الشعب الصادرة يوم السبت 6/6/59 أن المتزوجين يعيشون مدة أطول مما يعيشها غير المتزوجين، سواء كان غير المتزوجين أرامل أم مطلقين أو مطلقين أم عزابا من الجنسين. وقال التقرير إن الناس بدأوا يتزوجون في سن أصغر في جميع أنحاء العالم، وإن عمر المتزوجين أكثر طولا، عشان كده بقى قاعد يحاربوا عشان لازم يأخروا سن الزواج. والحاجة العجيبة يبيحوا المعاشرة الجنسية في سن مبكر، يعني يعتبر من سن وبيعانوا والله العظيم معاناة فظيعة جدا. يعني معظم الدول تعتبر سن 14 سنة سن المعاشرة الجنسية الحرة، وبعضهم يخليها 16 والزواج 18، إلا أن بعض الولايات الأمريكية بتبيح الزواج في سن 14 سنة، وبعضها بيبيحوا في 15 و16. البدعة الجديدة هي تأخير سن الزواج إلى 18 سنة، بل سن الزواج في 16 سنة أصلا فيه نوع من التعمد في أحوال كثيرة. قد بنت الأمم المتحدة تقريرها، على أساس أبحاث وإحصائيات تمت في جميع أنحاء العالم خلال 58 بأكمله. وبناء على هذه الإحصاءات قال التقرير إن من المؤكد إن معدل الوفاة بين المتزوجين من الجنسين أقل من معدل الوفاة بين غير المتزوجين، وذلك في مختلف الأعمار. واستطرد التقرير قائلا وبناء على ذلك فإنه يمكن القول بأن الزواج شيء مفيد صحيا للرجل والمرأة على السواء. كان زمان لما كانوا بيدوروا على على على العقل ولوازمه. الحاجات العجيبة اللي اتنشرت في أوائل التسعينات قلق الفرنسيين، لا ده منشور في 2007، قلق الفرنسيين من إن 84% من الأولاد الأوروبيين من أصول أوروبية في فرنسا من آباء وأمهات غير متزوجين، وإن ده بيعمل شخصيات عندها عداء للمجتمع اللي بينشأوا في بدون علاقة زوجية، علاقة صداقة فقط، ساعت ما يعوز يسيبها يسيبها وتظل هي تتحمل، وبعدين بعد شوية ترميه في الشارع وتخليه هو اللي ايه اللي يتصرف. وبناء على ذلك يقول حتى ان اخطار الحمل والولاده قد تضاءلت فاصبحت لا تشكل خطرا على حياه الام. قال التقرير ان متوسط سن الزواج في العالم كله اليوم هو 24 للمراه و27 للرجل، وهو سن اقل من متوسط سن الزواج منذ سنوات، اظن اقل من ذلك حاليا يعني. كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.